بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا زكاة في مال وصاحبه عليه دين، لا زكاة في مال وصاحبه عليه دين إذا كان هذا الدين ينقص النصاب. فإذا كانت عنده ماشية مثلا ددها 40 قد بلغت نصابا، ونصاب الغنم 40، لكنه يستدين لينفق على غنمه أو على ولده، فعليه دين، هذا الدين ينقص النصاب. فإذا كان عنده مثلا 60 شاة وعليه ديون قدرها مثلا 20,000، وكانت قيمة الشاة 500 ريال، إذن هذه تساوي من الشياه 40، الدين يساوي من الشياه 40، يعني لو باع 40 من الشياه قضى دينه، قضى دينه، تنقص النصاب لأن العدد 60، العدد 60 والدين يساوي 40، بقيت 20، هذه لا زكاة فيها. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأن الدين ينقص، وأن الدين الذي ينقص النصاب ولو كان الدين، ولو كان الدين من غير جنس ماله، يعني ماله من الماشية والدين دراهم، ماله مثلا من الدراهم وعليه دين من الطعام، عليه دين من الطعام سلما مثلا، عليه 100 صاع من الطعام، فما دام أن عليه دينا وهذا الدين ينقص النصاب فإن الزكاة لا تجب عليه في المشهور في مذهب الإمام أحمد. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والحديث في الصحيحين، وقال أيضا: ابدأ بنفسك. ولأن الزكاة إنما وجبت من باب المواساة، فالمقصود منها مواساة الفقراء، وهذا المدين هو بنفسه محتاج للمواساة، هو بنفسه محتاج للمواساة. والمؤلف هنا قال: ولو كان ظاهرا. لا فرق بين أن يكون المال من الأموال الظاهرة أو الأموال الباطنة، والأموال الباطنة في المشهور في المذهب هي النقدان وعروض التجارة، لأن عروض التجارة تقيم بالنقدين. وقال بعض الحنابلة: إن عروض التجارة من الأموال الظاهرة، وهذا أصح، فهي وإن كانت تقوم بالدراهم والدنانير لكنها ظاهرة، ليست كالنقدين. فالنقدان مال باطن، مال باطن، ليس كالماشية التي تظهر، والحبوب الثمار التي تظهر، وكذلك أيضا ليست كعروض التجارة في أصح القولين، وهو قول بعض الحنابلة. المؤلفون إذن قال ولو كان ظاهرا، يعني ولو كان المال ظاهرا، يعني حتى ولو كان المال من الماشية، الماشية من الأموال الظاهرة، فحتى الماشية وهي من الأموال الظاهرة لا يؤخذ من أهلها المدينين دينا ينقص النصاب، لا يؤخذ منهم، لا تؤخذ منهم الصدقة يعني الزكاة. وعند الجمهور استثناء الأموال الظاهرة، فوافقوا الحنابلة في الأموال الباطنة، قالوا أما الأموال الظاهرة فإنا نأخذ منهم الزكاة وإن كانت عليهم ديون. قالوا لأن السعاة لم يكونوا يستفصلون، الذين كانوا يجبون الزكاة من الأموال الظاهرة لم يكونوا يستفصلون هل عليكم دين أم لا. وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد، واختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، وهو قول الجمهور. وأما الشافعية فإنهم رأوا أن الدين لا يمنع الزكاة، فليس عندهم من الموانع للزكاة مطلقة، لا فرق في ذلك بين مال ظاهر ولا مال باطن. واختار هذا القول جماعة من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الحنابلة أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع من الزكاة مطلقا، لا فرق بين مال ظاهر ومال باطن. القول الثاني وهو قول الشافعية أن الدين لا يمنع من الزكاة، الذي ينقص النصاب لا يمنع من الزكاة مطلقا، لا فرق بين مال ظاهر ولا مال باطن. والجمهور وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ووجههم في المذهب، قالوا إنه يمنع في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، دون الأموال الظاهرة. وأصحها القول الأول لما تقدم من الأدلة. بقي الجواب عن قول الجمهور أن السعاة لم يكونوا يستفصلون، والجواب لم يكونوا يستفصلون لأن الأصل براءة الذمة من الدين، فالأصل أن الشخص بريئة ذمته من الدين، لأن الدين خلاف الأصل، فالأصل أن الذمة بريئة، أن الذمة بريئة من الدين. وأصحابها لم يقولوا إن علينا دينا، والأصل براءة الذمة من الديون. إذن الراجح هو القول الأول. وقد جاء في كتاب الأموال عن عثمان رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف أنه قال، والسند إليه صحيح، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تؤدوا زكاة أموالكم. وفي البيهقي أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل يستدين لينفق على أهله وعلى ثمرته، فقال يقضي ما أنفق، ما استدان لأهله وثمرته، ويزكي ما بقي، ويزكي ما بقي. وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على ثمرته ويزكي ما بقي، ويزكي ما بقي. فأصح أقوال أهل العلم هو القول الأول لما تقدم لكم من الأدلة، فإنه يحتاج إلى مواساة، فكيف يؤدي الزكاة ويأخذها أيضا، لأن عليه دينا، فنقول له تؤدي الزكاة عن ماشيتك مثلا، ثم إنك تأخذ الزكاة لأن عليك دينا فهو يحتاج إلى المواساة، ولا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بنفسك. ثم قال: وكفارة كدين. الكفارات يقول كالديون، كأن يكون عليه كفارة ظهار مثلا، هذا كالدين، لأن هذا دين لله جل وعلا فهو في ذمته، فالديون التي لله كالكفارات هذه كذلك. قال: وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملكه. إن ملك نصابا صغارا، هذا رجل اشترى من الماشية صغارا، اشترى من الماشية صغارا، فطمت مثلا من أمهاتها واشتراها لتنمو عنده فيربيها، فاشترى نصابا كاملا من الصغار، اشترى 40 سخلة مثلا، اشترى 40 سخلة. فيقول هنا: إن عقد حوله حين ملكه، إن عقد الحول من حين الملك لعمومات الأدلة، وفي الغنم في سائمتها، هذه غنم فوجبت فيها الزكاة، لكن ما الذي يخرج عنها لو ما الذي يخرج عنها إن كانت صغارا؟ يخرج عنها من الصغار، يخرج عنها من الصغار، لأن هذا من جنس المال، وهو قول الجمهور. إذا كانت الماشية، وهذا يتصور في غير الغنم كالإبل مثلا، اشترى فصلان من الإبل صغارا، اشتراها ليربيها، فمضى حول وهي صغار، مضى حول وهي صغار، لأنها لا تتم بسنة، لا تثني بسنة، ولا تكون جذعة كذلك بسنة، لا تكون اشترى ولا تكون يعني الإبل جذعة بسنة، وإنما تكون جذعة ب4 سنين، وتكون ثنية ب5 سنين. ومعلوم أن الزكاة تجب في الإبل، ومعلوم أن الزكاة تؤخذ كما يأتي تفصيله إن شاء الله من الإبل بحسب عددها، لكن هنا هذه كلها صغار، كلها صغار، فنأخذ منها، نأخذ صغيرا، وهو قول الجمهور، لأن الزكاة تؤخذ من الأموال، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، فما دام أن ماله من الصغار فإنا نأخذ زكاته من الصغار. قال هنا: مثلا عنده 5 من الإبل، مثلا 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها شات، أليس كذلك؟ نعم، فيها شات، لكن لو كانت 5 من الإبل الصغار، 5 من الإبل الصغار، فهل نقول إننا نأخذ شاتا أم إننا نأخذ منها؟ لأن الشات هنا لابد أن تكون مجزئة في الأضحية، ولذا قال عمر رضي الله عنه: ونأخذ منهم كما تقدم في الأثر السابق الجذعة والثنية، ونأخذ منهم الجذعة والثنية. لكن هنا هذه الإبل من الصغار من الفصلان، فالذي يظهر هنا أن لا نشترط أن تكون من الغنم، نعم، التي بلغت ثنية أو جذعة. وإن أخذنا بعموم الحديث قلنا هي 5 من الإبل، لكن لما كانت صغارا والزكاة تكون عدلا في ما يخرج منها، فإننا نقول إنه يجزئ الصغير هنا، وهذا هو قول الجمهور. قال هنا: وإن نقص النصاب في بعض الحول. نقص النصاب في بعض الحول، اشترى مثلا 40 شاة في 1 محرم، ثم إنه بعد شهر ماتت 1، أصبح العدد 39، 39 هذا دون النصاب، دون النصاب. ثم بعد يومين اشترى 1، اشترى 1، أصبح الآن العدد 40 نصابا. فنستأنف حولا جديدا أو نبني على ما تقدم؟ نعم، نستأنف حولا جديدا، لأن النصاب نقص في أثناء الحول. لو قلنا مثلا إن الزكاة في الدراهم تساوي 20,000 من الريالات القطرية مثلا، ثم إن وضع هذا في البنك في 1 محرم، ثم إنه بعد مثلا 6 أشهر احتاج إلى 5,000 اشترى بها أثاثا، نقص النصاب. وبعد أسبوع نزل راتبه مثلا فاكتملت، نقول من الآن نحسب الحول. لكن إن كان الانقطاع يسيرا عرفا كنصف يوم مثلا، فإن هذا لا يؤثر، وهو المشهور في المذهب، هذا لا يؤثر، لأن هذا لا يعد نقصا في العرف للنصاب. فلو أن رجلا عنده 40 شاة فماتت 1 في الصباح وولدت أخرى في المساء، اكتملت 40. هنا لا نقول إن النصاب قد نقص، لأن هذا يسير عرفا، هذا لا يؤثر، يعني نصف اليوم هذا لا يؤثر. إذا لو كان عنده 40 شاة اشتراها في أول السنة وبعد شهر مثلا نقصت 1 تلفت وولدت أخرى، فنقول إن النصاب لم ينقص، هذا زمن يسير عرفا، نصف اليوم هذا زمن يسير في العرف، وهذا هو المشهور في المذهب. يقول هنا أو باعه، يعني نقدا، أو أبدله. قلنا باعه نقدا لأن الإبدال بيع، الإبدال بيع، عندما تبدل سيارة بسيارة هذا يعد بيعا، ولذا قوله أو باعه يعني نقدا بدراهم، أو أبدله قال بغير جنسه إلى أن قال انقطع الحول، لا فرار من الزكاة، انقطع الحول. هذا رجل عنده 40 شاة سائمة، عنده 40 شاة سائمة لها ستة أشهر، فباعها بغير جنسها، باعها بدراهم، باعها مثلا 40,000 ريال، ووضع الأربعين ألفا في البنك. نحسب حول جديد 40,000 من الدراهم، أو نبني على 40 على حول 40 من الشياه؟ نعم، نبدأ جو حول جديد أو نبني على ما تقدم؟ نبدأ حولا جديدا، لأن هذا من غير جنسي، من غير جنسه. عنده مثلا دراهم، عنده دراهم، يبحث مثلا عن فكرة مشروع، وضع 100,000 في البنك، بعد 10 أشهر بقي شهران فقط للزكاة، اشترى 40 شاة سائمة، هل نبدأ حولا جديدا أو نستأنف؟ هل نبدأ حولا جديدا يعني نستأنف أو نبني؟ ها؟ نعم، أي نستأنف. يعني نبدأ حولا جديدا، هل نستأنف يعني نبدأ حولا جديدا أو نبني؟ نعم نستأنف، لأنه أبدله بغير جنسه، باع نقدا واشترى، أو أبدل 100,000، أو أبدل مثلا بقرا بغنم، بقرا بإبل، وهكذا. قال هنا لا فرارا من الزكاة، إن كان فرارا من الزكاة فإنه يعاقب بنقيض قصده، لحديث لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، رواه ابن بطة في كتاب الحيل بإسناد حسن. هذا رجل عنده مثلا 100,000 في البنك، بقي لها 10 أشهر، بقي مضى لها 10 أشهر، ثم إنه مثلا اشترى بها مثلا اشترى بها غنما، وباع الغنم بعد مثلا يوم أو يومين، قصده الفرار من الزكاة. هذا المثال هنا قد لا يقع مثله، لأنه هذا قد عرض ماله للخطر بهذه المتاجرة من أجل الفرار. لكن مثلا مثال آخر، رجل عنده 40 شاة سائمة، بقي لها مثلا 10 أيام، فذهب إلى السوق وباع واحدة، وضع دراهمها في جيبه، وبعد يومين أو 3 ذهب إلى السوق واشترى مكانها، فنقول هذا فرار من الزكاة، فلا ينفعه، لأن الشريعة جاءت بإبطال الحيل. قال وإن أبدله بجنسه بنى على الحول، إن أبدله بجنسه بنى على الحول، أبدل شاة بشاة، هل يبني أو يستأنف؟ يبني. أبدل مثلا اشترى بالدراهم عروض تجارة، وعروض تجارة من جنس الدراهم لأنها تقوم بالنقد، عنده 100,000 في البنك، اشترى عروض تجارة، اشترى قماشا، ولذا التجار الآن في التجار عند فراغ الموسم يجمعون الدراهم ويضعونها في البنك، مثلا أثناء الموسم يجمعون الدراهم حتى تقل البضاعة، ربما إن البضاعة تكون أقل من النصاب أحيانا، يعني ما يأتي على ما يقرب الموسم على الانتهاء أو ينتهي الموسم إلا وقد لا تجد عنده إلا الشيء اليسير جدا من البضاعة، مثلا موسم شتاء مثلا ينتهي موسم الشتاء وهو يبيع في الملابس، باع هذه الملابس يبيع ويضع في البنك، جمع 100,000 ريال، ثم إنه ذهب إلى سوق الجملة في بلده أو بلد آخر واشترى بضاعة للموسم الذي بعده، هل نقول له إنك تستأنف أو تبني؟ نعم يبني، الحول واحد ما ينقطع، لأن عروض التجارة من جنس الذهب والفضة. ثم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، تجب الزكاة في عين المال، تجب في عين المال يعني تعلقها في عينه، في عين المال، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم، فهي جزء من الأموال، وقال في الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لكن الشرع رخص للتاجر أو للغني أن يخرج شيئا، أن يخرج من غير ماله الزكاة، لأنه قد يكون متعلقا بماله. هذا رجل عنده 40 شاة لكنه متعلق بهذا النوع من الشياة، ولا يريد أن يخرج منها، يأخذ الجابي من هذه الأربعين، فله أن يشتري من السوق شاة مجزئة، له أن يشتري شاة لا يلزم، هذا من باب التخفيف، هذا من باب التخفيف، وإلا فإنها متعلقة في الأصل بعين ماله، لقوله جل وعلا خذ من أموالهم، ولها تعلق في الذمة، لها تعلق في الذمة، يعني في ذمة صاحبها، لأن صاحبها مأمور بدفعها، فهي متعلقة بماله، هي في عين ماله، لكنها متعلقة بذمته، لأنه هو المطالب بها، لأنه هو المطالب بها. ما الذي يترتب على قولنا إنها واجبة في عين المال ولها تعلق في الذمة؟ يترتب على ذلك أنه لو كان لرجل دراهم في بنك مثلا وقد بلغت نصابا فتركها بضع سنوات، فإنا نأخذ الزكاة عن السنة الأولى ثم ننقص المال، نطرح هذا من المال، ثم نأخذ الزكاة من السنة الثانية ونطرح هذا من المال، فقد لا تجب عليه زكاة في سنة ثالثة ورابعة. أوضح هذا بمثال، هذا رجل عنده 20 دينارا، الزكاة تجب في 20 دينارا كما يأتي، 20 دينارا يعني من الذهب، وقد ترك الزكاة، هي أمانة عند رجل وسافر هو وترك الزكاة مثلا سنتين، عن السنة الأولى نصف دينار وعن السنة الثانية لا شيء، لماذا؟ لأن ماله أصبح 19 دينارا ونصف، واضح؟ نقص، لأن متعلق بعين المال، متعلق بعين المال، فإذا أخرجنا نصف دينار عن 20 دينار أصبح ماله دون النصف. ولو قلنا إنها متعلقة بالذمة فقط ليست بعين المال لأوجبنا عليه الزكاة لو عن 10 سنين، واضح هذا؟ إذن هي متعلقة بعين المال ولها هي واجبة في عين المال ولها تعلق في الذمة، ولها تعلق في الذمة. وإن كان الفقهاء يستثنون ما تجب الزكاة فيه، ما تجب الزكاة فيه من غير جنسه، كخمس من الإبل تجب فيها شاة، وكعروض التجارة تجب فيها الدراهم، فهذه تجب في الذمة. قال هنا ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر يعني لا يشترط، لا يعتبر يعني لا يشترط، لا يشترط لوجوبها، لوجوب الزكاة إمكان الأداء، إمكان الأداء، فإمكان الأداء ليس شرطا فيها ولا في غيرها من العبادات، ولذا يجب الصوم على الحائض وهي نعم لا تقدر، وهي حائض شرعا على الصوم، واضح؟ ويتجب الصلاة على المغمى عليه في المشهور في المذهب، وعلى النائم عند عامة العلماء النائم تجب عليه الصلاة مع أنه لا يمكنه الأداء، لا يمكنه الأداء حتى يستيقظ، والحائض لا يمكنه الأداء حتى نعم حتى تطهر. إذن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب الزكاة، ولذا تقدم لكم أنهم يوجبون الزكاة في المال الضائع، المال الضائع هل يمكنه أن يؤدي الزكاة فيه؟ المال الضائع ضائع نعم، ومع ذلك تجب فيه الزكاة، لكنهم يرون أنه يؤدي الزكاة متى؟ إذا نعم إذا حصله. ولذا فإنهم يقولون لا تعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لكن إمكان الأداء شرط في وجوب الإخراج. إذن هو شرط في وجوب الإخراج، فلا يجب أن يخرج الزكاة حتى حتى يمكنه أداؤها. لا يجب أبدا أن يخرج الزكاة حتى يمكنه الأداء. إذن تكون العبارة لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لكنه شرط في وجوب إخراجها. هو شرط في وجوب إخراجها. قال والزكاة، وقال ولا بقاء المال، يعني لا يشترط بقاء المال. هذا رجل وجبت عليه الزكاة، كم عندك من الغنم؟ عندي 40، هذه 40 مضى عليها حول، وجبت عليه شاة، لكن الغنم تلفت قالوا هنا لا نشترط بقاء المال، وجبت الزكاة في ذمته. واضح؟ رجل عنده دراهم، أوجبنا عليه مثلا 10,000 ريال، لكن الدراهم سرقت قالوا لا نشترط بقاء المال. وقال الموفق بن قدامة، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه إن تلف المال بلا تعد منه ولا تفريط فإن الزكاة تسقط عنه، لا تجب، لأن الزكاة بعد وجوبها تكون أمانة عنده، فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وعلى ذلك فالتاجر إذا وجبت عليه الزكاة ثم إنه لم يؤدي الزكاة وفرط في حفظها أو تعدى على هذا المال عليه الضمان، لكن لو حصل تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان، لأنها كالأمانة هذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام والموفق ابن قدامة. قال والزكاة كالدين في التركة، يعني إذا مات فالزكاة كسائر الديون، تقدم على الإرث وتقدم على الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، فالدين يقدم على الإرث ويقدم على الوصية، والزكاة من الديون وعلى ذلك فالزكاة تقدم على الإرث. وإن كان التاجر قد تركها بخلا فمات فإن إخراجها واجب من تركته، لأنها متعلقة بعين ماله، ولأن للفقير حقا فيها، وهي كسائر الديون كما تقدم، فيجب إخراجها لتعلق حق الغير بها حتى وإن كان تركها بخلا. ولكن هل تبرأ ذمته بذلك؟ قال ابن قيم لا، لا تبرأ ذمته بذلك. لما؟ لأن هذا فعل غيره، هو تركها بخلا، أما هذا فهو فعل غيره، فلا ينفعه فعل غيره، وقد تركها بخلا لكنها تخرج لتعلق حق غيره بها. نعم، ونترك وقتا للأسئلة ثم نكمل إن شاء الله. نعم، واللي يحب يرتاح شيء يتفضل. نعم. كيف؟ يعطي ايش؟ يعني اما ان يعني صح عن ابي يوسف فقد يكون هذا لضعف هذه المساله عنده مثلا, يعني يكون المساله عنده فيها ضعف فيحب الاحتياط. مثلا انت يكون عندك نظر قوي في وجوب الزكاه في مساله مثلا مثل الحلية النساء مثلا, وترى تحب انك تضع حيله تخرج بها من هذه الزكاه التي انت ترى ان ادلتها ضعيفه, هذا باب آخر, هذا قد يقال أنه مثلا قد يحصل. أما أن يفعل هذا مثله وهو من الأئمة وله قدم في الفقه, قدم صدق, فهذا بعيد. يعني إلا أن يكون يعني من مذهبهم إجازة الحيل, أو أن يكون نقل هذا بعض الفقهاء المتأخرين ممن يجيز الحيل, فهذا باب آخر. إيه نعم, يهب ويرجع. إذا كان لا يرجع فهذا ما في بأس. بعض الناس يقول هبتها أنا لها الحيلة أن يرجع هذا مثلا. لكن بعض الناس مثل المرأة هذه عندها 85 جرام من الذهب قبل الحول, قالت ما كان ما أزكي هذه مثلا, هذا خاتم هدية لأختها هدية, انتهت الزكاة عن هذا. ما نقول إن هذه حيلة. نعم طيب, لكن الحيلة بأن يرد. نعم نعم بعض العلماء طبعا كلام الفقهاء المتقدم لا يفرق بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا, لكن قول ابن حبيب من المالكية وهو رواية أيضا عن أحمد في قوة, لكن يرى أن هذا في الدين الحال أو في الدين المؤجل الذي يريد أن نعم أن يعجل في وفائه, فيقال له أنت الآن عليك ديون, أخرج هذه الديون, بع من غنمك, بيع من كذا حتى ما تجب عليك الزكاة. فعند بعض العلماء يفرقون بين الدين الحال وبين الدين المؤجل. نعم, لكن الدين المؤجل الذي يريد وفاءه الآن يكون له حكم الحال, لكن الدين المؤجل الذي لا يريد وفاءه الآن وبعضهم يكون أيضا ديون على الدولة مثل صندوق العقاري. إيه يعني هذا القول فيه قوة, لكن يعني أظهر عدم الاستدلال أن الذي عليه ديون يعني يبقى محتاجا للمواساة, يعني حتى هو كان عليه ديون على سبيل أقساط أو نعم أو نحو ذلك, إيه ينقص من النصاب. نعم, والغالب أن مثل هؤلاء الذين عليهم ديون تجد أن الديون تقابل الأصول التي عندهم. يعني الشركة مثلا تساوي مثلا 10 ملايين, عليها ديون مثلا 10 ملايين, لكن هو عنده مال آخر, هذا المال الذي 10 ملايين يساوي أصول هذه الشركة, يساوي أصول مثلا هذه الشركة. فعندما يكون هناك أصول لهذه الشركة وتكون الأصول يعني مما يحسب في الزكاة, لكن لو كانت الأصول مما لا يحسب في الزكاة فيبقى أن هذه الأصول مشكل, يعني أن نسقط عنها فيما تفضلت به, لأن الأصول الآن قد تكون أصول مثلا أراضي زراعية مثلا, أو قد تكون مثلا الأصول هذه كذلك من المعدات. فيقول الناس يريدون مني 100 مليون مثلا, 100 مليون أحيانا, ولكن هذه المعدات الموجودة عنده تساوي 100 مليون أو تزيد, لكن هذه المعدات ما فيها زكاة, معدات, وعنده مثلا في البنك 50 مليون, فيقول أنا يراد مني 100 مليون, لكن عنده ما يقابل هذه المياه. هذا يتوجه في مثل هذه المسائل أخذ بقول يعني ابن حبيب من المالكية في مثل هذه المسائل. هذه واضحة لكم. يعني بعض التجار يكون عليه مثلا نفرض 10 ملايين دينا، 10 ملايين دينا، هذه 10 ملايين من الديون لها ما يعبر عنه العامة يقول لها مقابيل. هذه عندكم العبارة هذه، يعني لها ما يقابلها. 10 ملايين علي ديون للناس، لكن أنا عندي أرض مصنع علي 10 ملايين، لكن أرض المصنع تساوي 5 ملايين، وفي معدات في هذا المصنع تساوي 5 ملايين. هذه ما تدخل فيها الزكاة شرعا. وعنده 5 ملايين في البنك، عنده 5 ملايين في البنك. فإذا أتينا لما تقدم قلنا عنده 5 ملايين لكن عليه 10 ملايين، هذا لا يحتاج إلى مواساة. لماذا لا يحتاج إلى مواساة؟ لأن الأصول التي عنده تغطي الدين الذي عليه. واضح؟ فهنا يظهر لي القول بقول ابن حبيب ومن وافق في مثل هذه المسألة. نعم. يعني عندما يكون الإنسان ليس محتاجا للمواساة، بل ما عنده ما عليه من ديون يقابلها ما له مما هو خارج عن النفقة على عياله من بيت، البيت يقول له هذا بيت يسكنه، ما نحسب هذا، هذه سيارتي أركبها. نعم. لكن قد يكون يسكن في قصر مثلا قيمته 10 ملايين. نعم، هذا ينبغي أن نقول هذا له مقابيل، لأنه يمكن أن يسكن أبناءه عرفا بنصف هذه القيمة، بربع هذه القيمة. طيب، نعم، الوقت كيف؟ يعني البيوت لا، ما فيها زكاة. الصحيح العمائر هذه التي لها فيها شقق الزكاة من ريع. إيه نعم، من الريع نعم فيه زكاة. كيف مثل الديون؟ ديون له. إيه نعم، هذه ديون له على الناس، إذا ما سددوه هذه ديون له على الناس.